في الصيف مكيف نفال، ينسينا الحر وشدته، ينسينا الحر وشدته، يناشنا حقا يا أطفال، فنرى في البيت ضرورته، فنرى في البيت ضرورته. في الصيف مكيف نفال، ينسينا الحر وشدته، ينسينا الحر وشدته، يناشنا حقا يا أطفال، فنرى في البيت ضرورته، فنرى في البيت ضرورته. في السيارة أو في الشركات، في البيت كذلك في المسجد، في البيت كذلك في المسجد، ينحنا في الحر النسمات، باردة تسري وتبرد، باردة تسري وتبرد. في السيارة أو في الشركات، في البيت كذلك في المسجد، في البيت كذلك في المسجد، يمنحنا في الحر النسمات، باردة تسري وتبرد، باردة تسري وتبرد. لمكيفنا أقوى تبريد، ما هو لا حر يضايقنا، ما هو لا حر يضايقنا. في البرد نحس الدفء يزيد، حقا فالبرد يفارقنا، حقا فالبرد يفارقنا. لمكيفنا أقوى تبريد، ما هو لا حر يضايقنا، ما هو لا حر يضايقنا. في البرد نحس الدفء يزيد، حقا فالبرد يفارقنا، حقا فالبرد يفارقنا. شكرا للإنسان الصانع، وفقه الله لما ينفع، وفقه الله لما ينفع. فلتشكر ربك يا سامع، وافهم دنياك لكي تقنع، فلتشكر ربك يا سامع، وافهم دنياك لكي تقنع، وافهم دنياك لكي تقنع.